الملائكه لم يكونوا معجزين في الارض، معجزين يعني لم يكونوا ليعجزوا الله عن ان يدركهم، ولم يكونوا ليفوتوا الله سبحانه وتعالى، بل الله تعالى قادر عليهم جل في علاه. وما كان لهم من دون الله من اولياء، ليس لهم اولياء ينصرونهم ويحمونهم من الله سبحانه وتعالى، يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يعني في الدنيا ما كانوا يسمعون سماعا ينفعهم ولا يبصرون بصرا ينفعهم، عند الله تعالى أعطاهم السمع والبصر لكنهم لم ينتفعوا به ولم يعتبروا به، فكانهم لا يسمعون ولا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم، يعني حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لما ذكر الله تعالى حال أهل النار وصفاتهم وأحوالهم، جاء في المقابل بذكر أهل الجنة، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. الإخبات هو السكينة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا مخبت يعني طائع منيب مليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المخبتين، هؤلاء المخبتين هم أقرب الناس إلى الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين هو فريق النار وفريق الجنة، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا رجل أعمى وأصم لا يسمع ولا يبصر، ورجل سميع بصير؟ هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، يعني قال لهم إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. طبعا هذا يا إخواني دائما دعوة الأنبياء يبدأون بالتوحيد، ألا تعبدوا إلا الله. يريدون من أممهم أول ما يريدون منهم تحقيق التوحيد، وأن يعبدوا الله وحده، وأن لا يصرفوا عبادة لغيره سبحانه وتعالى. وهذا ترى الذي خلقنا لهم، وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قوم، دائما سبحان الملأ لهم علية القوم، دائما تجد فيهم هذا العتو والاستكبار. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلا، بشر عامية يعني هم متوقعين أن الرسل يجون ملائكة مثلا، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. سبحان الله، يعني أول من يسمع الأنبياء الضعفاء لأنهم يحسون بظلم الظلمة وقهرهم فيستنصرون بالأنبياء. فالكفار يعيبون الرسل بذلك، يقولون لهم أنتم أول أتباعكم هم أراذلنا بادئ، أراذلنا جمع الإنسان المرذول يعني المنبوذ، أراذلنا بادئ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقال لهم نوح يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا عندي دليل، أترك الأتباع أنت اتبع الدليل، إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم، أصبحتم كأنكم عميان لا ترون، فعميت عليكم أنلزمكموها، يعني هل تريدون مني أن ألزمكم بإيمان؟ وهذا لا يمكن، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. طبعا هذه الكلمة بالمناسبة هي أطول كلمة في القرآن، هي 11 حرف، أنلزمكموها، وفيها فعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثاني، يعني ما شاء الله حوت جملة كاملة، وفيها أداة استفهام، الهمزة هذه أداة استفهام. نلزم، نلزم هذا الفعل، نلزم الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، نلزمكم هذه الكاف على مفعول به الأول، ها نلزمكموها على مفعول به الثاني. تصور يعني كل هذه الجملة استفهام فعل فاعل مفعول أول مفعول ثاني بكلمة واحدة، وهذا من بلاغة القرآن. يعني شوف هذه الكلمة يا إخواني لما تريد أن تترجمها تحتاج يمكن 9 كلمات عشان تترجم هذه وهذا يدلك على قوة القرآن وبلاغته وإيجاده في كلمة أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يقول نوح عليه السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. وهذا دليل على قوته، الأنبياء ما يسألون مقابل، إن أجري إلا على الله وما أنا بطالب الذين آمنوا اللي أنتم تظنونهم أراذل، وما أنا بطالب الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، يعني بأسلوبكم هذا. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. لو أنا أطرد أهل الإيمان إذا ما هذا الدين الذي بس يأخذ العلية القوم ويطرد الأقل منهم؟ هذا ليس دين، الدين يقبل الجميع ويقبل الجميع. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. هذه مسألة مهمة جدا. الأنبياء لا يعلمون الغيب، صورهم خير الخلق. إذا كان الأنبياء خير الناس لا يعلمون الغيب، فمن دونهم من بطولة الإنسان العادي. ومع وضوح هذه المسألة يعني في القرآن يا أخوان بكثافة الحديث أن الغيب من خصائص الله، وأنا لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلمون في السماوات والأرض غيب إلا الله، وعنده علم الساعة، عنده دائما الله تعالى يذكر مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومع وضوحها لما نشوف واقع ما تترك تعجب، هذا يروح إلى عراف، وهذا يروح إلى كاهن، وهذا يروح إلى قارئة الفنجان يقرأ فنجان، وهذا يروح يكتب له خط، وهذا اللي يروح يقرأ الأبراج، يقرأ البرج، برج الثور، يقرأ الثور يقول التيس والماعز، الله شيء عجيب يعني. كيف العقول هذه؟ يقول أنا برج الثور، وكذا ويصف نفسه بهذا، وغير هذا كثير يعني شيء عجيب يعني. العقد والحجوب وكلها ادعاء وعلم غيب، ولا يعلم غيب أحد أبدا من الله. يعني إخواني هؤلاء العراحين لو كان يعلم غيب وكان يعلم غيب لكان هو أغنى الناس، يروح يدور له كنز لا يعلم بها أحد إلا هو، ويستطيع أن يبحث عن الكنوز ويصير أغنى واحد. يبحث عن مدام هو يعلم غيب خلاص أجل يروح إلى مكينة الصرافة ويضغط رقم السري حقي ويسحب الفلوس، يعني يعلم غيب، يعلم هو الغيب. يعني لو كان الناس تعلم غيب لفسدت الدنيا، لا يمكن لأحد أن يستقر في حياة ولا في مال ولا في ثلاثة، لا يمكن لا منطقا ولا شرعا ولا عقلا أن يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. فهذا رسول كريم يقول: ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني لن أطلب. لعلنا نقف هنا وإن شاء الله